عليكم السلام ورحمة الله. السنة وهكذا وهكذا، والأكثر في المصلى خارج المسجد. وفي كبارة دليل أكل السنة، الله يهديك. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. نعم مين هو؟ عمك؟ ايه؟ احكي يا اخي الله يهديك، لا تقطع كلامك. مش مفهوم كلامك، انت منين تكلمت؟